الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدمت معنا القاعدة في من أدى عبادة وفعل ما أمر به فقد خرج عن العهدة، وهذا يشمل العبادة أو المأمور الذي هو أصل والمأمور الذي هو بدل، لأن الشيء قد يكون له بدل، فإذا لم يجد الأصل أو وجده ولم يستطع العمل به انتقل إلى البدل، فإذا أدى البدل وفرغ منه ففي هذه الحال لا يؤمر بإعادته مرة أخرى ولو وجد المبدل بعد ذلك. سبق مسألة من استناب من حج عنه ثم عوفي، فإنه مأمور بالحج لأنه مكلف، فإما أن يكون مستطيعا بنفسه فيؤديه بنفسه، وإما أن يكون مستطيعا بغيره بمعنى أنه يجد المال لكن لا يستطيع لكبر سنه أو مرضه المستديم، في هذه الحال يستنيب، فإذا فرغ النائب ثم صح هذا المريض أو قوي هذا الضعيف الذي في الظاهر حاله أشبه الميؤوس منه، يعني فيما يظهر له أو من يعلم حاله من أهل الخبرة، يعني قصدي من يكون عالما بالأمراض ونحوها فيقبل قوله في هذا، فإذا استناب ثم بعد ذلك عوفي المنيب فحجه صح. ثم ذكر المصنف رحمه الله فيما إذا عوفي قبل فراغ النائب من الحج، إذا عوفي قبل فراغ النائب من الحج، فلو وكل إنسانا يحج عنه ثم عوفي المريض بعد إحرام النائب، هذه صورة أخرى، هل يلزمه الحج لأنه قدر على الأصل قبل الفراغ من البدل، قبل الفراغ من البدل، كما في القاعدة المشهورة من قدر على الأصل قبل الفراغ من البدل لزمه الإتيان بالأصل، هذه قاعدة فقهية هي يندرج تحتها مسائل واختلف في مسائل. الصورة الأولى إذا فرغ من البدل سواء كان بنفسه مثل صلى بالتيمم ثم بعد الصلاة وجد الماء أو بغيره كالمسألة التي سبقت، لو أناب من يحج عنه لعدم قدرته ثم بعد ذلك صح وشفي، هذه الصورة. أما الصورة هذه فصورة أخرى، وهي ما إذا قدر على الأصل سواء بنفسه أو بغيره كما تقدم، بنفسه كما لو تيمم لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله ثم صح في صلاته قبل الفراغ منها واستطاع أن يتوضأ أو وجد الماء وقدر عليه قبل الفراغ، هذه من الصور هذه المسألة. وابن رجب رحمه الله أيضا ذكرها على وجه آخر، سبق الإشارة إلى كلامه رحمه الله أنه قال من تلبس بعبادة، مثل ما تقدم، يعني من قدر على الأصل من تلبس بعبادة ثم وجد قبل الفراغ منها كان هذا الموجود أو المقدور عليه هو الأصل، هو الواجب، فهل يلزمه الإتيان به أو لا يلزمه الإتيان به؟ فكما تقدم في المسألة، لأنه لو كان واجد للماء قبل الدخول في الصلاة بالتيمم كان هو الواجب، إذا تلبس بعبادة ثم وجد قبل الفراغ منها ما يكون هو الواجب قبل الشروع فيها إنه هو الواجب. لكن اختصارها من قدر على الأصل قبل الفراغ من البدل، قبل الفراغ من البدل، فهل يلزمه الإتيان بالأصل أو يجوز أن يمضي في البدل؟ يجوز أن يمضي في البدل. وهناك أيضا صورة أخرى أيضا لعلها سبق الإشارة إليها، وأنه حتى قبل الشروع فيها، يعني ممكن أن يكون أيضا حتى قبل الشروع فيها في بعض الصور، قال بعض العلماء يجزئ الإتيان بالبدل ولو كان لم يشرع في الأصل، فيما إذا كان لم يجد الهدي، لم يجد ثمن الهدي. وللمتمتع، المتمتع لم أو القارن، فإذا لم يجد ثمن الهدي على الخلاف متى يجب، هل هو بالدخول في العمرة أو بالإحرام بالحج، أو بالإحرام بالحج. فإذا لم يجد ثمن الهدي لما دخل في العمرة كان معدما ليس عنده ثمن الهدي، ثم صام، ثم صام ثلاثة أيام، الصام يوم أو يومين، وقبل الفراغ من ثلاثة أيام وجد ثمن الهدي، هذه صورة. الصورة الثانية لو أنه وجد قبل الدخول، قبل الدخول، لكن حال دخول حال إحرامه بالعمرة التي يتمتع بها هو معدم لا يجد ثمن الهدي، لا يجد ثمن الهدي، هل يجزئه الصوم ولو كان لم يشرع فيه؟ ولم يشرع فيه، بعض العلم قال إنه يجزئه أن يصوم ولو لم يشرع في الصوم، يجزئه اعتبارا بحال الوجوب. وقالوا إن الكفارات هل الاعتبار بحال وجوبها أو حال أدائها، الاعتبار بحال وجوبها أو حال أداء. من قال اعتبار في ثبوتها بحال وجوبها قال يجزئه أن يصوم ولو لم يشرع في الصوم. بل قال بعض العلم في إجزاء الهدي قول أو نظر، لأنه في هذه تعين الصوم، تعين الصوم، لكن هذا قول ضعيف، يعني يرجع إلى الأصل، ولا شك أن الأصل فيها هو الواجب، هو الواجب الأول، إنما هذا وجب على سبيل الرخصة والتيسير، فإذا أخذ بالعزيمة سيما أنه لم يدخل في الواجب لا إشكال في إجزائه. ثم هذا كلام وتقعيد لا يمكن أن تقابل به النصوص، تقابل النصوص، لأن قال فمن لأنه معلق فصيامه ثلاثة حج وسبعة، وسبعة إذا رجعت، وهذا قد قدر على الهدي قبل الشروع في الصوم لا شك أنه، إنما إذا شرع في الصوم ثم وجد قبل الفراغ من الأيام الثلاثة ثمن الهدي. هذه القاعدة كما تقدم فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وهي قاعدة صيغة على هذه المسائل، صيغة على هذه المسائل، فهي مبنية يعني على جملة من الأدلة مختلفة، وليست هي حجة بنفسها، ليست حجة بها، ولهذا أوردها العلماء على سبيل التساؤل لا على سبيل، قالوا من قدر على الأصل قبل الفراغ من البدن فهل يلزمه؟ صيغة هذه القاعدة لأن فروعها مختلف فيها، في فروعها ما يجزم بالإجزاء، وفي فروعها ما يجزم بعدم الإجزاء، وفيها ما هو مختلف يتجاذبه أصلان. ما يجزم، هناك صور يجزم بماذا؟ بالإجزاء، بأنه يجزم. وش مثل هذه الصور؟ وش يحضركم؟ نعم أحسنت، إذا فرغ إنسان مثاله، وش مثاله؟ نعم صام يعني ثلاثة أيام، يعني السبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. طيب صام ثلاثة أيام فرغ منها، فرغ منها، ففي هذه الحالة يجزئه، يجزئه. نعم نعم، كيف؟ لا، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة الظهار ترتيب، كفارة الوطن ترتيب، كفارة اليمين فيها يعني فيها تخيير وترتيب، فيها تخيير وترتيب بين هذه الأشياء، ثم بينه وبين الصوم، بينه وبين الصوم. كذلك كفارة القتل خطأ، لكن كفارة القتل خطأ ليس فيها إطعام، ليس فيها إطعام، هذه مرتبة، هذه مرتبة. وكذلك إذا شرع في، إذا شرع فيه، لأن هذه كفارة، كفارة مثلا العتق، مثلا ما وجد عتق رقبة، ففي هذه إذا شرع في، إذا شرع في الصوم في هذه لا يرجع إلى، لا يرجع إلى ما قبله، لأنه هو مخاطب، أنه مخاطب به، هو مخاطب به، يعني هي تدخل يعني من جهة العموم داخلة فيها، داخلة فيها. وهذا وهذا مثل ما تقدم، بل الكفارات في الحقيقة، الكفارات هذه كفارات أبلغ في الدخول من غيرها، لأن الكفارات قيل أن العبرة بحال الوجوب حتى ولو لم يشرع، ولو لم يشرع في المرتبة الثانية أو ما هو بدل لما قبله. نعم، ولهذا قال في صفحة 57 قال: فإن عوفي قبل فراغ النائم من الحج فينبغي ألا يجزئه الحج، لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل، فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع حيضه قبل تمام، قبل إتمام عدتها بالشهور. هذه عبارة رحمه الله تفسر ما تقدم، لأن قال قبل ذلك في صفحة 56 قال: كالآية تعتد بالشهور ثم تحيض، هنا قال ارتفع حيضها قبل إتمام عدتها بالشهور، يعني المعنى أنها لو اعتدت بالشهور الصغيرة أو الآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، على الخلاف في العدة في هذه الحال، لكن هي من جهة الإتمام ثلاثة أشهر، إن كانت من أول الشهر فهو شهر هلالي، وإن كان من وسط الشهر هذا موضع خلاف، أو في أثناء الشهر، في أثناء الشهر. فإذا اعتدت الشهر الأول والشهر الثاني ثم نزل بها الحيض، هذه الصورة ترجع إلى الحيض جزما عند جماهير أهل، عند أهل العلم قاطبة ينظر يجمع الله أعلم، لكن ترجع لأنها قدرت على الأصل قبل الفراغ من البدل، قبل الفراغ من البدل. ابن رجب رحمه الله ذكر كلاما عظيما وقال ما معناه: إن هذه القاعدة على ضربين، ضرب على وجه الرخصة، ضرب على وجه الرخصة، وأنا ذكرت كلامه هنا، وضرب على وجه الضرورة، ضرب على وجه الضرورة. وقال: وهي على ضربين هذه القاعدة، من تلبس بعبادة ثم ولد قبل فراغها كما تقدم، على ضربين: أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة، على ضرب من المشقة. والثاني: أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل، للعجز عن الأصل. الأول مثل التيمم، والثاني مثل العدة بالأشهر في حق العائسة أو الصغيرة. يقول: الأول اللي هو التيمم شرع من باب التيسير والتوسعة فهو رخصة، أما الاعتداد بالأشهر مكان الحيض فهذا ضرورة، ضرورة. طيب على هذا شو يكون الفرق بينهما على كلامه رحمه الله؟ شو يكون الفرق بينهما؟ أن في حال الضرورة إذا قدر المكلف على الأصل يرجع إلى الأصل، إذا قدر عليه قبل فرامله يرجع إلى أصله. وإذا كان على الضرب الأول شرع تيسيرا ورخصة ها يبقى يقول إنه في هذه الحالة. أنا قلت نعم هذا الأول كالمتمتع. أنا قلت كالتيمم كالمتمتع اللي على سبيل الرخصة والتيسير والسعة هذا مثل المتمتع. يمكن جرى في كلامي قلت المتيمم لا كالمتمتع. والصورة الثانية الضرورة الآيسة أو الصغيرة تعتد بالأشهر. في صورة المتمتع إذا وجد قدر على الأصل بعد الشروع في البدل نقول يمضي فيه ولا يلزمه الرجوع. إذا رجع هل يجزئه؟ خلاف. الصحيح أنه يجزئه. يعني لو أن الصام يوم أو يومين ثم قدر على ثمن الهدي قال الحمد لله أنا وجدت ثمن الهدي تيسر لي ولله الحمد. لو أراد أن يقطع الصوم ويخرج الهدي شنو نقول؟ يجزئه في الحقيقة. يعني والقول بأنه لا يجزئه أو أنه لزمه البدل هذا فيه نظر في الحقيقة. لأن الحكمة والمعنى خاصة من نظر إلى حكمة الشريعة في الهدي والتقرب. فرق بين الصيام والهدي. هدي التمتع هدي فيه تقرب بهذا النسك وفي هذه الأيام وفي هذا الوقت نسك عظيم. ومن ليس ما يذبح للحم في هذا الوقت أيضا هو نفعه متعدي وفيه مصالح تتعلق بنفس الناسك المهدي للتمتع ولغيره هذه مصالح. ثم جاء التيسير والسعة في البدل رخصة فله أن يرجع إلى الأصل يأخذ بالعزيمة ما دام أنه وهو مثابة العزيمة وهذه مثابة الرخصة. ثم هذه العزيمة الأخذ بها إنما رخص فيها لما كان الأخذ بها فيه مشقة. لما تيسرت زالت المشقة والله فالأخذ بها هو الأولى. وهذا صحيح. نعم طيب المتيمم أو قبل ذلك قلنا هذه الصورة الأولى في سورة الرخصة والتيسير. الصورة الثانية حال الضرورة. قالوا إن هذه حال ضرورة. ثم أيضا هذا مسألة الحيض ونحوه لا شك أنها من يعني ليس هناك مقارنة وشبه في مسألة تمتع نحوه. ولهذا جعلها رجب رحمه الله من باب الضرورة. فإذا حاضت ترجع إلى الحيض وتنتقل إليه بدل الأشهر. هناك مسائل اختلف فيها هل تلحق بالقسم الأول أو بالقسم الثاني. مسائل كثيرة يعني مثل ما تقدم معنا في مسألة إذا عوفي قبل فراغ النائب. إذا عوفي قبل فراغ النائب وكذلك أيضا المتيمم. إنسان صلى بالتيمم وأثناء الصلاة وجد الماء في هذه الحالة يكمل صلاته أو يخرج من الصلاة. إن قلنا ماذا إنه على هذا التقعيد ذكر رحمه الله هذا هو ذكر التقعيد ويحتاج أيضا إلى نظر في هذا التقعيد والتفريق. ولأن بعض المسائل حقه يختلف هل تلحق بهذا أو بهذا. تلحق بهذا هو موضوع اجتهاد الحقيقة ليس هناك نص يفصل. غاية الأمر أن تتبع كلام أهل العلم والنظر فيه هو التماس القول يشهد للشيء من المعاني. والأظهر والله أعلم الأظهر والله أعلم أنه كون نقول أن هذا يلحق مثلا بهذا أنه رخصة وهذا يلحق بهذا أنه ضرورة هذا قد لا يضطرد في الحقيقة. والأقرب أنه يرجع في كل مسألة إلى أدلتها الخاصة هذا الأحسن والأسلم. يرجع إلى أدلتها الخاصة. التيمم إنسان وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة هل يخرج من الصلاة ويصلي ويتوضأ أو يستمر؟ من قال إنه يخرج؟ وش دليله؟ نعم يعني مفهوم الآية قصدي مفهوم الآية يعني مفهومها إيه يعني فلم تجمعا فتيمموا. إذا منطوقها التيمم ها نعم، فمفهومه إذا وجد الماء، لكن ما هناك دليل أصرح. نعم أحسنت. نعم حديث أبي ذر وحديث هريرة أيضا حديث فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة، وحديث أبي ذر أبي هريرة عند البزار هو أجود من حديث أبي ذر. فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته، الحديث هذا مطلق في جميع أحوال في جميع أحوال المكلف. فإذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا وجده يصلي، هذا وارد. فمن أخذ بمقتضى الدليل، وكذلك أيضا مثل في الآية فلم تجدوا ماء، هذا واضح، فالمعنى أنه إذا وجد الماء ففرضه الماء، هذا واضح وهذا بلا إشكال أن الماء هو الأصل في هذا الباب والأصل في هذا الباب. لعلك عشان نقرأها لإخوانك تقرأها عشان تكتبها ونقرأها لإخوانك تكتبها ونقرأها لإخوانك أن يكون حسن كل فائدة مشتركة. جزاك الله خير. تكتبها ونقرأها إيه خلاص لا بأس. في نعم قلنا في الحديث قال فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته المعنى أنه في أي أحوال المصلي، في أي أحوال المكلف، سواء كان مثلا في الصلاة قبل الصلاة بعد الصلاة، إنما إذا فرغ من الصلاة انتهى إذا فرغ من الصلاة أدى ما أمر أدى ما أمر. من قال إن صلاته تمضي صحيحة ولا يخرج، قال دخل بالصلاة بطهارة صحيحة بالإجماع ومضى فيها وفعل ما أمر والإجماع باق عليه، ثم ورد الاختلاف بعد ذلك، وقع نزاع بعد ذلك، فنبقى على الأصل وهو إجماع أهل العلم على صحة طهارته. الذين أجمعوا قالوا لا، لا معنى في إجماع هذا إذا يعني هو في هذه الحالة لا إجماع، وعندهم إذا ورد النزاع حال الإجماع، ورد النزاع حال الإجماع فلا يبقى إجماع انتهى، لأن العلم تنازع ويصل هل صلاة الصحيحة أو صلاة باطلة. والمسألة تكلم عليها القيم رحمه الله كلام عظيم في الموقعين، وذكر معاني رحمه الله تحتاج إلى يعني إلى الانتباه، لأن عبارة قوية رحمه الله في هذا التقرير ذكره، حاصل كلامك كأنه يميل إلى، وإن لم يصرح صراحة إنما حاصل كلامه يميل إلى صحة الصلاة، ودعم هذا بأدلة وأنا بعيد عنه لكن ممكن يرجع إليه ينظر كلامه رحمه الله، وذكر معاني في هذا يؤيد ويرجح بها رحمه الله صحة الصلاة، وأنه في هذه الحالة يعني شيء من المعنى سبقت من جهة دخل فيها وهي صحيحة وهو ونستصحب هذا الأصل إلى غير ذلك، وكيف يبطل هذا الفعل نحو ذلك من المعنى. فالمقصود أن هذه القاعدة على هذا التفريق إذا كان رجب رحمه الله، وهناك فروق وهناك مسائل مختلف فيها وهي مسائل اجتهادية، وهذا يبين أن كثير من القواعد التي يذكرونها تبنى على مسائل وتورد على سبيل التساؤل، ليس أنها حجة لا على سبيل التساؤل، والأقرب كما تقدم والله أن كل مسألة ينظر فيها إلى دليل خاص، والأقرب ليظهر الآن في هذه المسألة أن صلاته أن عليه يخرج من صلاته، هذا هو عليه يخرج من صلاته. ثم أيضا ربما يستدل بأن نقول الآن لسنا متيقنين هل صلاة الصحيحة وليس في صلاة الصحيحة، ممكن يقال استدل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو نقول في هذه الحالة لا نحكم بالشك، نحن شككنا في هذه الحالة بعدما وجد حصل الماء لا ندري هل صلاة الصحيحة ليست صلاة الصحيحة، واليقين وجوب الصلاة في ذمته وأن ذمته مشغولة بالصلاة ولا تبرأ إلا بأداء صلاة لا إشكال فيه، والآن حصل إشكال في صحة صلاة هل تصح أو لا تصح، واليقين هو إزالة هذا الشك بأن يتوضأ ويصلي الصلاة من أولها. وهذا أيضا يمكن يقال إنه قوي في مثل هذا المقام. ونرجع إلى قاعدة إنه من شغلت ذمته بشيء فلا يبرأ إلا بأدائها، إلا بأدائها على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب. نعم نعم هو ليس إجماع، هذا يعني اجتهاد، اجتهاد من أهل العلم في هذه المسألة، إنما نظروا إلى هذه المسائل ومنها ما نجزم بصحته ومنها ما نجزم بعدم صحته ومنها ما نتردد، فاجتهد أهل العلم. ولو كان هناك دليل بين انتهى الأمر، مثل القاعدة يعني اللي سبق الإشارة إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، قاعدة يعني فيها مسائل كثيرة. أحيانا نفس المثال يذكر في القسمين، في القسمين يعني أحيانا عبادتان تؤديان بنية واحدة والأخرى تسقط ولا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. وأحيانا تكون العبادتان مجتمعتان في موضع فيؤدي الكبرى وينوي الأخرى تبعا لها. ومنهم من يقول لا، هذه في الحقيقة لا حاجة أن ينويها، تسقط تسقط مثل ما تسقط نية تحية المسجد، لا حاجة أن ينوي تحية المسجد، إنما حينما ينوي هذه العبادات من باب تحصيل أجر، لكن هو لا يلزمه. وأحيانا يلغون التشريك ويقول التشريك لا يجوز، من تشريك مثلا يعني مسألة خلافية، تشريك نية غسل الجمعة مع غسل الجنابة، نية تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع مثلا، هذه مواضع يحصل فيها خلاف هل يصلح التشريك أو التشريك، فينوي مثلا النية الكبرى وينوي مع هذه على هذه القاعدة. والمسألة كلها لأن فروعها لها أدلة، لها أدلة خاصة، ولذا لابد أن نرجع في كل مسألة دليلها إلى، فإن قوية مثل ما تقدم مثلا يعني في طواف الإفاضة مع الوداع، طواف الإفاضة مع الوداع هل يجزئ أحدهما عن الآخر أو يجزئ أو يعني بمعنى أنه يطوف للإفاضة وينوي الوداع تبعا أو يسقط طواف الوداع، يسقط طواف الوداع يعني مثل تحية المسجد، أو يجزئ الوداع عن الإفاضة يعني ينوي الوداع وإنسان نسي أن عليه ركن، يعني نسي أن عليه طواف الوداع، طواف الإفاضة ركن الحج، وطاف الوداع ومشى، طاف الوداع ومشى. بعضهم يقول يجزئه وطوافه صحيح، هو قول قوي، قول الشافعي يقطعه عليه. ومن نظر إلى مسألة الحج وإن كان الأقرب أن يفرق بين إنسان موجود في مكة وإنسان يشق عليه، وعلى ذلك لو أمرناه بالرجوع لشق عليه، لأن هذه المسائل يؤخذ فيها بالاحتياط، قاعدة الاحتياط قاعدة شرعية عظيمة، فحينما يمكن العمل بالاحتياط هو المتعين. إذا شق العمل بالاحتياط مع عدم ظهور دليل في هذه الحالة لا يكلف، لا يكلف باحتياط يترتب عليه فيه مشقة. فهذه مسائل كما لا يخفى اجتهادي، وفيها مسائل يلزم بها، مثل في هذه القاعدة اللي تجمع العبادتان، تدخل المسجد تصلي الفريضة تغنيك عن التحية، التحية ليست مقصودة ذاتها. طيب صفحة 66 يقول رحمه الله مسألة: ومن قدر على السعي لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير، إلى قوله في آخر سطر الصفحة: ولزمه السعي إليه لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ما لا يتم الواجب إلا به واجب. هذه قاعدة مشهورة، قاعدة أصولية مشهورة، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. أصولية فقهية أيضا، ربما إنسان يسألك يعني يقول أنا ما وجدت سترة الآن، ما عندي سترة، اذهب فاشتري سترة للصلاة، سترة البدن يعني. أنا يقول ليش؟ وما لا يتم الواجب إلا به واجب، الصلاة واجب عليه والسترة واجبة، السترة واجبة. هذه قاعدة مشهورة، ما لا يتم الواجب، وعندنا الإيجاب والوجوب والواجب. الكلام في الواجب وهو الفعل الذي تم، وجوبه، إنما له شروط، أنت الآن مخاطب بالواجب، مخاطب بالصلاة، مخاطب بالحج لأنك مستطيع، وهكذا سائل الواجبات. إذن ما كان من لوازم هذا الواجب ولا يمكن تحصيل واجب به فهو واجب. ومن أهل العلم من عبر ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وهذا أحسن الحقيقة، أحسن من قولنا ما لا يتم الواجب إلا به، لأنه إذا قلت ما لا يتم الواجب إلا به يكون خاص بالواجب، مع أن المندوب أيضا كذلك. إنسان يأتي يزور أخاه المريض، يمشي إلى المسجد لحضور درس العلم، وهكذا يذهب للدعوة إلى الله، يذهب ليسلم على إخوان، وهكذا سائر أفعال الخير، يذهب للشفاعة. نقول ما لا يتم المندوب إلا به هو مندوب، ما لا يتم المأمور إلا به هو مأمور، فالمندوب مأمور به، لكن أمر على غير جهة الإلزام. إذا قلت الواجب يكون خاص بالواجب، إذا قلت المأمور به يدخل فيه الواجب وماذا؟ والمستحب، لأنهما مأمورا، لكن مستحب على غير جهة الإلزام أو الجزم. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، الوجوب أنت لست مخاطبا به، ما دام الشيء ليس واجب في هذه الحالة أنت لست مخاطبا بما يحصل، بما يوجد التكليف، أنت مخاطب بالشيء اللي وجب بوسائله وطرقه. الجمعة السعي إليها واجب، صلاة الجماعة السعي إليها واجب، السعي إليها واجب لأنها وجبت عليك، وجبت عليك. لكن ما لا يتم الوجوب إلا به، إنسان عنده مال ولم يبلغ النصاب، هل تجب عليه الزكاة؟ طيب هل يلزمه أن يحصل مالا أو يكسب حتى يبلغ النصاب؟ ما يلزم، ما يلزم أن يحصل هذا السبب، لأن هذا هو الوجوب بحصول النصاب، هذا هو وجوبه، وجوبه بحصول النصاب، فإذا تم النصاب كان واجب، لكن أنت الوجوب وهو تمام النصاب ليس مخاطبا به. كذلك على قول بعض أهل العلم كالمشهور عند الحنابلة رحمة الله عليهم أن الجمعة تنعقد بأربعين، إذا كان ما حضر على هذا القول هو قول مرجوح، لكن كان في المسجد اجتمعوا يوم الجمعة ما كملوا أربعين، قال واحد روحوا دوروا لنا ناس يكملوا لنا، واحد يحفظوا لنا، هل يلزم؟ ما يلزم، ما يلزم، لأن هذا ما لا يتم الوجوب، وهذا في الحقيقة من دلائل ضعف هذا القول، من دلائل ضعف هذا القول. لكن مثال في هذه المسألة، وسائر الأسباب والشروط التي المكلف غير مخاطب، لمن استطاع إليه، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحج لا يجب إلا بالاستطاعة، هل يكلف الاستطاعة؟ ما يكلف الاستطاعة، إذا حصلت الاستطاعة الحمد لله بتحصيل المال وجب عليه. إذن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك المندوب، وسائل الحرام كذلك، وسائل المكروه كذلك، يعني ما يكون طريقا إلى الحرام واجب الاجتناب، يعني وسيلة إليه ودليل عليه. الوسيلة إلى المكروه كذلك مكروهة، مثل المقابل في الواجب والمستحب. صفحة 71. نعم، القيام للصلاة إذا دخل وقته. نعم، يعني قصدك هل يعني أنه يلزم المنبه متى نام، قبل الوقت ولا بعد الوقت؟ قبل الوقت المخاطب بالصلاة وغير المخاطب بالصلاة؟ غير مخاطب بالصلاة. نعم، إذا وإذا كان نومه في الوقت هو مخاطب بالصلاة، في هذه الحالة يتعين عليه الاحتياط. وإن كان نومه قبل دخول الوقت فإن غلب على ظنه ويعرف نفسه ذلك، فالقول بوجوب المنبه يعني قوي. وإن كان بعض العلم لا يرى، إن كان قبل، يعني النبي قال ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يحضر وقت التي تليها. رواه أحمد وأبو داود، هذا رواه أبي داود رحمه الله. ليس التفريط في النحل بقتادة، إنما التفريط في اليقظة. وقال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين، حديث عمران أو ليس أبي هريرة، حديث عمران، حديث من أبي قتادة ولا نعم، قال عليه إن الله قبض أنفسكم حيث شاء وردها حيث شاء. وقال لما قال يا بلال ما استند، قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام أحد، إنما بل قال أرقب لنا الفجر، قال أرقب لنا الفجر. وهذا دليل في المسألة من جهة، لكن هل هو واجب؟ وإن كان نومهم قبل طلوع الفجر. وقال له عليه الصلاة والسلام ما كلام معناه، يعني أين قولك وكذا، لأنه استند على ظهر الراحلة، استند وهو قائم وغلبته عيناه، ثم قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. وهذا ربما يستدل به على مشروعية الاحتياط والاستيقاظ في أخذ الأسباب لمن غلب على ظنه، هذا لا إشكال. لكن هل يجب؟ الله أعلم، الله أعلم. أما إذا كان بعد دخول الوقت وغلب على ظنه، هذا يظن يجب، لأنه مخاطب بالصلاة في هذه الحالة، مخاطب بالصلاة في هذه الحالة، واحتمال تفويتها وارد. والقاعدة أن الوسائل إلى المحرمات محرمة، وما كان سببا في تحصيل الواجب فهو مشروع. المسألة يعني فيها، لكن الجزم بالوجوب الله أعلم. نعم نعم نعم. قال رحمه الله صفحة 71 كذلك انتهى 70. من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. وجملة ذلك أن الموجب على الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله، إلى أن من جميع ماله ما يحج به عنه يعتبر، سواء فاته بتفاته بتفريطه أو بغير تفريطه. شلون بتفريط وتفريطه؟ صورة التفريط وصورة عدم التفريط، سواء فاته بتفريطه أو غير تفريطه. نعم، أرفع الصوت. طيب هذا بغير تفريطه، طيب شلون؟ يقول هنا وجب الحج، من وجب الحج فمات، هكذا قال فتوفي قبله، لأن قال وجب أن يخرج عنه سواء فات بتفريقه أو بغير تفريقه. نعم. طيب كم يتحقق الشرط؟ إنسان في هذه الأيام قادر على الحج، عنده ما يكفيه ذهاب وإيام في نفقة لنفسه ولأهله، المقصود أنه عنده نفقة كافية للحج، وما حج ومات قبل الحج، مات قبل الشعوب في هذا، ماذا يصنع؟ هل عليه الحج؟ كيف؟ واجب عليه ايش؟ الحج ما حضر حتى الآن، وما في التراخي الآن، ما حضر الحج، ومات في ذي القعدة، ما في التراخي حتى يحج في ذي القعدة، ما في حج، ما حضر الحج، يعني ما حضر الحج حتى يتراخى، لكن ممكن تقوله في صورة التفريط لا في عدم التفريط. إذا لم يمت إلا بعد الحج ولم يحج، مفرط ولا مفرط؟ لا، هذه مسألة أخرى مو البحث فيها، البحث في مسألة، المسألة في مسألة كون الآن قادر وكل شيء متيسر، يعني الطريق كل شيء، لكن غير الطريق هذا فيها الحياة ما وجب على الحج على، لكن يجب في ذمته، لكن كلام المصنف يقول وجب الحج عنده، خلاص وجب الحج عليه، كل الشروط متوفرة، سواء قيل مثلا هذا الشرط وجوب يعني على الخلاف السبي، أمن الطريق والمحرم. طيب إذا مات قبل الحج، المصنف رحمه الله يقول يجب عليه، وبهذا قال حسن وقاووس والشافعي يقولون من مات قبل الحج وقد وجد المال الذي يحج به فيجب أن يخرج عنه من ماله. قال قائل ما أدرك الحج مفرط ولا غير مفرط؟ غير مفرط. هذا قوله بغير تفريط، أو فات بتفريطه كونه أدرك الحج ولم يحج. أنا أدرك الحج وضارك أنه مطلقا، سواء كان يعني أنه تركه على سبيل ويعلم أنه واجب عليه، أو يقول لا يجب عليه هذا العام مثلا، في هذه الحالة يخرجه. يقول وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت إلى آخره، وقالوا كما تسقط الصلاة كالصلاة، قاسوا الحج على الصلاة. إنسان حضرت صلاة العصر أو الظهر فمات قبل أن يصلي، مات قبل أن يصلي في الوقت، في هذا لا، في هذا تسقط الصلاة ولم تجب عليه كما تسقط الصلاة. المصنف رحمه الله رد هذا القول وقال ولنا، وذكر حديث ابن عباس في أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحج عن أبيها. القياس الذي ذكروه في الحقيقة ضعيف، ولهذا قال رحمه الله ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، وبهذا فرق الصلاة فإن لا تدخل النيابة. هذا بيان للقياس الصحيح ورد القياس الضعيف، وهذا مثل ما تقدم سبق قلت كلام أهل العلم في هذه المسائل، الذين يعتنون بالدليل ليس مجرد ذكر المسألة وأن هذا قول أصحابنا وخالفنا وقولنا هو الصحيح، هذا ما يكفي. غاية القارئ أو الناظر أن يكون مقلد لا يتبصر ولا ينظر ولم يستفد، لكن هذا الكلام العظيم المدعم بالأدلة والقياس الصحيح ورد القول المخالف يعطيك حجة واضحة تقعيد تدليل للقول الذي تراه صحيحا من خلال دراسة هذا الكتاب وأمثاله، مع رد قول المخالف، رد بالأدلة والقول المحكم لا على سبيل التطفيف، لأن ذكر دليله، استوفى دليله أو أدلتهم التي هي أصل في هذا الباب، وهذه سمة لهذا الكتاب ولأصله، سمة لهذا الكتاب ولأصله المغني في استفاء الدليل للخصم. ولهذا عدم معرفة الخلاف ضعيف، يضعف طالب العلم، يعني من جوانب الضعف كون لا يعرف الخلاف. ليس المعنى الإحاطة بالخلاف، لا، وليس المعنى أنه يعرف نسبة الخلاف وقال فلان، من حيث الجملة هذا إن حصل فهو طيب، لكن أقل ما يكون أنك تفهم مسألة فيها خلاف، فيها قولان، فيها ثلاثة، وإن لم تعرف قائل هذا القول وقائل هذا القول، ويكون عندك أيضا معرفة لبعض الأدلة لهذا القول ولهذا القول، لأنه قد يكون القول الدليل والقول الصحيح للمخالف وأنت لا تعرفه. هذا قد أشاره ابن كثير رحمه الله في بعض كلامه، وأن عدم معرفة قول المخالف نقص في حق طالب العلم، ربما يكون هذا القول الذي لا تعرفه هو الصحيح وأنت لا تعرف إلا قول واحد. ولهذا تجد المقلدين لماذا لا يتركون أقوال مقلديهم، لماذا يتعصبون؟ لأن لا يعرفون إلا قول واحد، نشأوا عليه وتربوا عليه، ومن شدة معطول الزمن والتكرار والإعادة علق بقلوبهم وعقولهم، وصار هذا القول عندهم كالشيء مقطوع به، وحتى لو ذكر لهم خلاف فإنهم يقطعون بضعفه، تتجرأ بعض الأحناف، وهذا موجود حتى ذكروا في كتب الأصول، كل قول خالف قول أصحابنا فهو منسوخ أو مخصوص أو نحو ذلك. يعني كلمة خطيرة أن يجزم بهذا. المصنف رحمه الله ذكر الدليل، ودليل بين، دليل بين، والنبي عليه الصلاة والسلام أولا في الدليل لم يستفسر، لم يستفسر وأطرف، قدم معنى ترك الاستفسار في مقام احتمال نزل منزلة العموم في المقال. وبالمناسبة أيضا ننبه إلى أن هذه القاعدة سبق ذكرت، وأن هناك قاعدة أخرى ذكرها الشاغبي، وأن وقائع الأعيان إذا تطرق إلى الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط من الاستدلال، كان اشكلت علي أمس لكني راجعته بعد ذلك، هذه القاعدة، وقائع الأعيان إذا تطرق إلى الاستدلال، نعم، إذا تطرق إلى الاحتمال سقط بها الاستدلال، وقائع العيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. أربع جمل، ما هي؟ وقائع العيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. هذه القاعدة موضع بحث ونظر، لم يسلم بها العلم. القاعدة الأولى سلم بها العلم، وهي ما هي القاعدة الأولى؟ نعم، ترك الاستفصال، أحسنت، في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا واضح، هذه قاعدة بينة وكلام عظيم سلم العلماء للشافعي رحمه الله، وهو من عباراته الحسنة الجميلة الرائقة رحمه الله. هذه القاعدة الثانية، وهي ما هي؟ وقائع العيان إذا تطرق الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. بعض العلماء يسلم بها، قالوا هذا التسليم في نظر، لأنه لو قيل وقعان إذا طبق الاحتمال هذا يرد على أدلة كثيرة، يعني الظواهر، أدلة كثيرة منها ظواهر، لو أردنا أن ننظر إلى الظواهر يمكن يأتي الإنسان يقول هذا الظاهر يحتمل كذا يحتمل كذا، وبهذا نبطل كثير من أدلة، وربما يعني يورد بعض الأدلة من جهة التخصيص التقييد ونحو ذلك. لكن عبارة الشافعي رحمه الله كما نبه على هذا بعض الشافعية قالوا ليس أي احتمال، الشافعي رحمه الله يتكلم الكلام البين، لأنه يعني ينطلق من أدلة الشرع فوقاع العيان إذا تطرق إلى احتمال، ليس أي احتمال، الاحتمال الوارد، الاحتمال البين، أما الاحتمال الضعيف فهذا لا يقبل، ولا يمكن أن الشافعي رحمه الله ينشأ هذا الخاطر أبدا. إنما الاحتمالات القوية، الاحتمالات القوية التي لها شأن، فعند الاحتمال لا بد من تعيين أحد المحتملين، كما أنه عند الإجمال لا بد من تبيين المجمل، فالمجمل يحتاج إلى تبيين، والمحتمل المحتمل يحتاج إلى تعيين، يحتاج إلى تعيين. وهذا واضح، لأن الاحتمال يكون على وجهين أو ثلاثة، والاحتمال يحتاج إلى تعيين لا يحتاج إلى تبيين. فإذا كان يحتاج إلى تعيين فالمعنى أن هذه المحتملات بعضها ظاهر وبعضها محتمل، فإذا تعين الاحتمال الظاهر البين لا يلتفت إلى غيره، لكن حينما لا يتعين هذا من هذا وتكون على السواء فيكون احتمال قوي ظاهر، فعند ذلك نحتاج إلى دليل آخر. أما الإجمال لا، الإجمال يحتاج إلى تبيين لا إلى تعيين، والاحتمال يحتاج إلى تعيين لا إلى تبيين، لأن الدليل بين واضح، بين واضح دلالته كذا أو كذا، فإذا ظهر الدليل أو المعنى الواضح البين لا يلتفت إلى احتمالات أخرى. يعني مثل ما تقدم مثلا في قول النبي عليه وسلم لغيلان بن سلمة والحارث بن قيس، كذلك الذي جمع بين أختين، من هو لما قال طلق أيتهما، في ثلاثة حديث في هذا الباب. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام يعني فارق أمس، يعني فارق أمسكون أربع فارق ساعة من شائرهم، هذا واضح بين في لا يحتمل، يعني ربما يحتمل احتمالات ضعيفة لكن لا يلتفت إليها. وهكذا بالنظر والتأمل ربما تكون هناك دلة أوضح من هذا الدليل، أوضح من هذا الدليل. يعني مثلا يمكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما جاء من اليمن بالبدن، قال بما أهللت، بما أهللت، قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو موسى قال ذلك، فأمر أبا موسى بالتحلل وأمر علي بالإمساك، لأن علي ساق الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي. شاهد أنه عليه السلام قال علي هذا الشيء، هل يحتمل أنه خاص بعلي؟ هل يحتمل أنه خاص بعهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه احتمالات فيها ضعف، والصواب أنه لعلي ولغيره ليس خاص بعلي. كل من أحرم بإحرام وقال أحرمت بما أحرم فلان، إنسان يريد أن يحج أو يعتمر ويريد أن يصاحب شخص إما لمرافقة ويوافقه في أفعال الحج، أو لكونه من أهل العلم أراد أن يقتدي به فقال أحرمت بما أحرم به فلان أو أهللت بما أهل به فلان، نقول لا بأس، نقول لا، فأحرم مطلقا إحراما مبهما، إحراما مبهما. وهذا ينفع الإنسان حينما يحرم إحرام مبهم لأنه ما يدري يأخذ يحج أو يعتمر، نقول أحرم لبي إحراما مبهما لا تعين لا حج ولا عمرة، ثم بعد ذلك إن شئت أن تجعله حجا وإن شئت أن تجعله عمرة، لأن ربما يعلق إحرامه بشخص معين، أو ربما يريد أن يحج أو يعتمر بلا حج نحو ذلك، فلهذا نقول أحرم إحراما مطلقا مبهما، وله أن يعينه، له أن يعينه بعد ذلك، فإذا عينه بعمرة أجزاه. المقصود أن هذه، حتى لا نذهب بعيد، كلمة الشافعي رحمه الله ثانية هي موضع البحث، موضع البحث، وهي على هذا الوجه، هي على هذا الوجه، ليس المراد به الاحتمال الضعيف، مثل ما يقول العلماء مثلا، يقول العلماء درء المفاسد مقدم على المصالح. حين لو أخذنا على إطلاقها لقلنا درء المفاسد يعني أي مفسدة، نقول لا، ما أراد العلماء، ما أراد العلماء أي مفسدة، لا، أرادوا درء المفاسد الراجحة على المصالح، وإن لم يصرحوا به فهو مراد، إذ المفسدة الصغيرة المنغمرة في المصلحة لا يعني تجتنب المصلحة لأجلها، لا، لو أنه أراد أمرا من الأمور يترتب عليه مفسدة، مفسدة، إنسان أراد يأمر معروف أن ينكر ويحتاج أن يدخل هذا المكان في خمور بنساء متقشفات مفسدة، لكن أمره معروف أن ينكر مصلحة وفيه دفع مفاسد، هل نقول لا؟ يقول أنا لا أريد أن أدخل هذا المكان لأن فيه مفاسد ودفع مفاسد مقدم على المصالح، نقول لا، المفسدة، المفسدة الغالبة، مثل لو دخل على هؤلاء القوم ترتب عليه جلالة في المنكر، ربما اعتدوا عليه وربما قتلوه وما أشبه ذلك، نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، المفسدة التي تكون المصلحة بجانبها يسيرة بل لا مصلحة في الحقيقة، إنما مراد المفسدة الكبيرة، المفسدة يترتب عليها شر وفساد عظيم، كلام أهل العلم. فإذا كان في كلام أهل العلم متأخرين بعد الشافعي فهو رحمة الله عليه وهو يعتبر أول من كتب في هذا العلم تحريرا، تحريرا وتقريرا، أما هو موجود الصحابة تكلموا به، بل النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعموم، النبي تكلم بالعموم في أحوال، قال فإذا قلت ذلك بلغ كل عبد صالح من السماء بالعموم، وقال في الحمر لم ينزع إلى هذه الآية الفائدة الجامعة، فمن يعمل في قدرة خير يره ومن يعمل في قدرة شر يره، تكلم عليه الصلاة والسلام بالعموم، الصحابة يوم تكلموا بذلك، إنما قعد هذا العلم الشافعي رحمه الله. إذا كان العلماء الذين بعده دونه في العلم يطلقون مثل العبارات وهي مفهومة، كذلك هو رحمه الله حين أطلق هذه العبارة فالمعنى على هذا الواجه كما تقدم. نعم، إن الشافعي ها أخذه، أخذ ماذا؟ لا، الشافعي أقول لا يحتاج إلى، أقول يعني يأخذ القاعدة من المعتزلة، هذا كلام باطل، أقول كلام باطل هذا، يعني لا يمكن يقبل على من دون الشافعي، أقول لا يمكن يقبل على من دون الشافعي رحمه الله، لكن من لم يعرف الشافعي غاية أمره أن يقال هذا جاهل، يعني أن هذا جاهل إن لم يكن له مقاصد أخرى حتى يجعل مثلا بعض القواعد وبعض العلوم أخذها، ولا يستبعد أن ينسب الشافعي، ينسب الشافعي إلى المعتزلة، لا يستبعد، لأن من بلغ به الغلو مثلا بعض أئمة الزيدية من علماء القرن السادس، ومن السنة السادس حينما تعرض لبعض أئمة الاعتزال قال منهم أبو الأسود الدؤلي، منهم أبو الأسود الدؤلي، وجعل يعدد أئمة اللغة، أئمة اللغة، وإن كان فيهم أناس معروفون بالاعتزال كقطرب والأخفش يعني، لكن يقع ممن يتعصب من مثل هذا أن يقول مثل هذه العبارات، ما يستبعد القصد الإساءة إليه. ثم عباراته رحمه الله في هذه الرسالة التي العلماء استفادوا منها وجعلوها كأصل في هذا الباب وهو محل إجماع منهم رحمه الله. قال رحمه الله، نعم، في المسألة المتقدمة، نعم نعم، على المسألة اللي هو لماذا؟ أحسنت، نعم أحسنت صحيح، نعم، لأنها قال ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة. نعم، كان الكلام على ما ذكر المصنف رحمه الله من الدليل، من الدليل ودليل بين، ثم أيضا ذكر القياس الصحيح لأنهم قالوا كالصلاة، قال ولتدخل فلم ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت، بل النبي عليه قال عقد الله فالله حق بالقضاء كالدين، وهذا القياس ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، عقد الله حق بالقضاء، هذا قياس كما يعني مكتمل الأركان، مكتمل الأركان، وأنه كما يقضى الدين عن الميت بعد وفاته كذلك يقضى الحج عنه بعد وفاته، مثل هذا نص واضح، يعني ذكر النبي عليه السلام مع قول حجة عليه الصلاة والسلام، قوله بنفسه حجة، ومع ذلك ذكر القياس، ذكر القياس، والقياس مأخوذ من النصوص، والنبي ذكر القياس في كثير من النصوص وهو موجود ومعروف في أدلة في الصحيحين وغير الصحيحين، والشيء أحيانا قد يعترض عليه القياس النص والقياس، وقال وبهذا فارق الصلاة فإنها لا تدخلها النيابة، إذن يكون قياسا غير مطابق، قياس الحج على الصلاة قياس غير مطابق، والقياس المطابق أنه كالدين ولأنه يدخله المال في الغالب، والعمرة كالحج فيما ذكرنا، هذه قاعدة، ما ثبت في العمرة ثبت في الحج، والحج ثبت في العمرة، هذه قاعدة مثل الصلاة فرض ونفل، لأنهما عبادتان من جنس واحد، وأفعال العمرة كلها أفعال حج، يعني جميع أفعال العمرة تكون في أفعال الحج، فهي كالجزء منه، وإذا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فهي أبلغ في الحقيقة، أبلغ شبها وموافق الحج من النافلة، صلاة النافلة للفرض، مع ما ثبت في النافلة ثبت فرض، وما ثبت فرض ثبت في النافلة. نعم نعم نعم، 71 ايش فيه؟ الله أعلم، ما الله أعلم، ما أدري، لكن الكلام أنه أن هذا في من مات، هذه قد لا ترد لأن هذا من مات، هذا لا يرد على هذه القاعدة، لأن الشافعي رحمه الله والشافعية يقولون يجب الحج، لكن على التراخي ما دام في حياته، إذا مات استقر الوجوب، إذا مات استقر الوجوب، هذا لا ينافي، لكن اختلفوا متى يجب عليه في الحياة، قال بعضهم يعني إذا غلب على ظنه يعني حسب موت، هذا الحق متى قد يعمر يعني 100 سنة أو أكثر وقد يموت في تمام صحته، وبعضهم قال إذا كان في معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، وهذا أيضا أقوال ضعيفة، يعني أقوال ضعيفة، إنما إذا مات تحقق الوجوب، إذا مات تحقق الوجوب لا يدخل في قضية التراخي، لما التراخي إذا كان موجود المخاطب، أما الآن غير موجود، الآن ما في خطاب، هو الآن وجب عليه يقينا ما دام أنه مات وهو مستطيع يجب عليه، وهذا موافق لأصل الشافعية رحمة الله عليه، ليس مخالف. نعم، مسألة استناد. نعم، كيف كيف؟ نعم نعم، طيب نعم يجوز على الصحيح يجوز حتى على المذهب في بعض الصور يجوز. أما قولهم إنه يستنيب عنه من المكان الذي وجب, هم يقولون من وجب عليه الحج فمات فإنه يستناب عنه من البلد الذي مات لأنه هكذا وجب عليه, والنائب بدل من المستنيب, ولو كان النائب المستنيب حي وجب عليه المسير من بلده مخاطر, فالنائب كذلك يسير من البلد. هذا قول ضعيف. استثنوا مسألة وهي ما إذا كان قادرا ببعض النفقة. إنسان مثلا مات في مصر ولما مات كان عنده مال, هذا المال يمكن أن يوفي بحجة من مكة مثلا, وجدنا إنسان يقول أنا أحج عنه, وكان الذي خلى مثلا مقدار 2000, قال أنا الحج هنا ب2000 ريال 2000 جنيه ونحو ذلك, قالوا يجزئ إذا كان الموجود لا يكمل حجة من بلده. وقالوا على القاعدة أن من قدر على بعض العبادة وكان هذا المقدور عليه عبادة فيلزم الإتيان بالمقدور عليه, إذا كان المقدور عليه عبادة فيلزم الإتيان بالمقدور عليه. ولها فروع كثيرة. يقول فاتقوا الله ما استطعتم, فاتقوا الله وإذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, لا يكلفه نفسا إلا وسعها. والصحيح أنه لا فرق بينما إذا كان الذي خلفه مال كثير يمكن أن يحج عنه بلده, أو كان مال قليل لا يمكن الحج عنه بلده, لا فرق على الصحيح ولا دليل على التفريق هذا. ولهذا النبي عليه لما سألته قالت النبي لا يستطيع الضرر أفحج, قال نعم, ولم يقل حجي عنه من مكانه أو ارجعي أو لا لم يقل. هذا أيضا من الأدلة, يعني ممكن أن يجعل دليل في المسألة أن الظاهر هو العموم, والنبي ما فصل وقال ما قدر ماله الذي بقي, هل يمكن أن يعني هذا المال يمكن أن يحج عنه بلده, وما استفسر عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام خاصة أيضا هذه المسألة تقع, لأن ربما الإنسان يكون في بلد وله أقارب في بلد أو أصدقاء بلد آخر أقرب إلى مكة فيوكله. والصحيح أنه لا بأس أن يوكل الإنسان ولو كان في بلد أقرب إلى مكة, مثلا في الرياض في الطائف, وفي الرياض مثلا وهو في الدمام نحو ذلك, كل ما كان بلد أبعد. فهذا هو الصحيح. نعم. قول علي رضي الله. نعم كيف أرفع. نعم مثال على ماذا؟ هو في الحقيقة تقريرية قولية, الأمران تقريرية من جهة الفعل وقولية من جهة أنه قال عليه الصلاة والسلام أمره أن يمسك أمره, ويجتمع في هذا وهذا فيها الأمران أنه أقر عليه الصلاة والسلام قال لا تمل أمره, فأقره على هذا وأمره بأن يبقى على إحرامه. طيب مسألة التي بعدها, صفحة 74. نعم صفحة 74. نعم وهذه هي المسألة التي سبق الإشارة إليها في السؤال المتقدم وهي من ضاق ماله لو تضمن كان أحسن, لكن أنا ما علمت أنه في الموطن هذا ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ، من حيث يبلغ، مثل ما سبق إذا ضاق المال عن الحجة الكاملة، ضاق المال الحجة الكاملة. هم يقولون إنه يجب أن يحج عن في الأصل من بلده، لكن إذا ضاق المال يحج عنه من المكان الذي يبلغ، ولهذا قالوا حج به من حيث يبلغ، إذا لم يخلف الميت ما يكفي للحج من بلده. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، وأن من عجز عن بعض العبادة هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، هذا فيه تفصيل. تارة يكون المقدور عليه وسيلة محضة ليس عبادة، وسيلة محضة، مثل حلق الشعر بالموس، ومثل تحريك اللسان في القراءة. إنسان لا يتكلم، لا يتكلم، لا ينطق، أبكر، هل يلزمه أن يحرك لسانه وهو قائم؟ هل يلزمه يحرك لسانه؟ نقول حرك لسانه، أو نقول تحريك اللسان هذا حقيقة لا معنى له وليس عبادة، بل هو نوع ماذا؟ من العبث في الحقيقة. وإن قال به بعض العلم، بعض العلم يقول يلزم يحرك لسانه، كيف يحرك لسانه؟ هذا مجرد آلة ووسيلة محضة، فإذا لم يستطع القراءة في هذه الحالة لا معنى لذلك. ومثل الموس، إنسان طاف وسعى العمرة ورأسه أصلع ما فيه ولا شعرة، ما فيه ولا شعرة، في هذه الحالة يلزمه كيف يتحلل؟ نعم، بالنية، ينوي التحلل، ينوي التحلل، هل يلزمه أن يمر الموس على رأسه؟ نعم، هل يلزم أن يمر الموس على رأسه؟ شو رأيكم، شو تقولون؟ نعم، ارفع الصوت، نعم نعم، بعضهم قال ذلك، بعضهم قال ذلك، نعم نعم، الله أعلم، يعني هل المقصود هذا أو المقصود التحلل والتقرب بالتقرب يسمعني بوضع الشعر كما في الحديث الجاب، لا توضع النواصي إلا بحج أو عمرة، ويرحم الله المحلقين، يرحم الله المحلقين ثم دعا إليك المقصرين، فالمعنى الحلق أو التقصير، محلقين رؤوسكم ومقصرين، المقصود هو الحلق والتقصير. أما إمرار الموسى هذا قال بعض العلماء، قال بقى. وأنا في خلدي في أذكر، لكن لا أجزم، إن ابن المنذر رحمه الله ذكر ما معناه أنه يشرع له أن يمر الموسى على رأسه، وذكر كلام أنه محل إجماع بلا خلاف، لكن يراجع، أن هذا فيما أذكره، لكن ما أجزم به أنه ذكر، وهذا يحتاج إلى تحقق كيف يكون لا خلاف إن كان هذا كلام، لكن هذا الذي أذكره. وإلا فإن القول بمشروعية إمرار الموسى على رأسه موضع نظر، إذ لا معنى لذلك. وبعض العلم يمكن جزم بأن هذا نوع من العبث ولا يحصل به فائدة، وقد يحصل به ضرر أيضا، وهذا مجرد وسيلة. القسم الثاني ما يكون من باب التوابع واللواحق، هو عبادة لكنه من باب التابع واللاحق، أو التوابع واللواحق. إنسان أحرم بالحج ثم طلع الفجر قبل أن يقف بعرفة، فاته الحج في هذه الحالة، على الخلاف هو يتحلل مثلا بطواف سعيه، هل هو تحلل يكون عمرة أو لا يكون عمرة مجرد تحلل، موضع خلاف، والقول بأنه يكون عمرة هو أظهر. لكن في هذه الحال هل يلزمه بعد ذلك، هل يلزمه أن يذهب إلى ميناء ويبيت مع الناس مع الحجاج ويرمي الجمار أو لا يشرع؟ ها؟ لا يشرع. لماذا؟ لأنهم هذا من باب التوابع والله. فإذا سقط الأصل سقط الفارع، سقط الفارع. وهنالك أشياء يختلف فيها، يعني حتى هذه المسائل في الحقيقة يقع. مثلا إنسان لا يستطيع السجود على رأسه الآن، مثل يسجد مثلا عن جلوس، لكنه يوم إيماء قريب من الأرض ولا يستطيع أن يضع وجهه على الأرض. في هذه الحال هل يسجد على يديه أو لا يسجد على يديه؟ ها؟ لا يسجد على يديه. لا، أنا قصدي إنه يسجد يضع يديه في الأرض، هل يضع يديه في موضع السجود أو كأنه ساجد على رأسه مثل إنسان ما يسجد على وجهه؟ يسجد، يضع يديه، ضع كفيك وارفع فوقي، قصدي هل يضع يديه في الأرض أو لا؟ نعم. طيب، على هذه القاعدة يعني رمي الجمار عبادة والمبيت منها عبادة، ومع ذلك سقط، لكن سقط لسقوط الأصل. في هذه الحالة هل يبقى عبادة ولا يبقى؟ هذا كلام، هو عبادة لكن بعد سقوط الأصل في فوات الحج ليس عبادة. السجود إذا كان لا يستطيع أن يرى جمارة، في هذه الحالة هل يسجد عليهما أو نقول لا يكون عبادة؟ تابع على الرأس والوجه. نعم. كيف على رأس سبعة؟ يعني الآن هل يشرع وضع يدين ولا لا؟ اي نعم. إيه، قد يقول لك قائل ذهب أصله فتبعه الفرع. طيب، يعني نقول يعني يسجد عليه، يعني يسجد عليه ولو لم يستطع السجود على وجهه. طيب، فاتقوا الله إذا ما فهمتم منه ما استطعت. طيب، هذا حسن. يعني هذه المسألة فيها المذهب يقولون لا، المذهب يقولون لا. نعم. فقاعد نصف على جنب. يعني ما يشرع. صلي قاعدا، ايش معنى صلي قاعدا؟ يسجد ولا ما يسجد؟ الانسان اذا ما استطاع الصلاه قاعدا يعني صلي قاعد ولا لا؟ النبي هل يقول صلي قاعدا وضع راسك ووضع يديك؟ ما الحال؟ هو يسال، ومعلوم ان يصلي قاعدا سوف يسجد. يعني هذا لو كان مثلا انسان يعني لا يستطيع السجود يمكن، وقال مثلا فاومئ ايماء وسكت يعني عن ذلك هذا يحتمل، لكنه في هذه الصورة هذه فيما إذا لم يستطع القعود في القيام فإنه يصلي عن قعود، ومعلوم يصلي عن قعود قد يستطيع السجود وقد لا يستطيع السجود. الكلام في السؤال، الكلام في بيان صفة صلاة المريض، صلاة قائم أو قاعد أو على جنب. لكن هذه الصورة الأظهر والله أعلم أنه يسجد عليهما مثل ما قال إخوان، لأنه الحقيقة هو المستطاع. ولأنه بعض المأمور به. وقولهم إنه يسقط بسقوط أصل، ما الدليل عليه؟ ومن قال إنها أن أصل السجود على اليدين هو السجود على الرأس؟ وأنه إذا من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعضاء السبعة، بل في حديث ابن عمر عند أبي داود بسند صحيح: فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، جعله مستقل ما جعل التابع. فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، هذا صريح خلاف المذهب الذي ذكر رحمة الله عليه. نعم، هذه صورة أو هذا قسم، قسم يعني نعم، القسم الأول ما كان وسيلة، والثاني ما كان باب التوابع واللواحق، القسم الثالث نعم، وهذا القسم اختلف فيه هل هو باب التوابع واللواحق فيسقط بسقوط أصلها أو جزء جزئي منها. القسم الثالث ما كان نعم ما كان جزء عبادة، ما كان عبادة وجزءه قد يكون جزء يعني ما كان جزءه جزء عبادة وما لم يكن جزءه جزء عبادة، العبادة التي يقدر على بعضها. القسم الثالث ينقسم إلى قسم، منها ما يكون جزءه جزء عبادة، ومنه ما لا يكون جزءه جزء عبادة، جزء عبادة. وهذه الصورة تأتي هنا، الصورة تأتي هنا. المصنف رحمه الله قال إنه يحرم عنه من بلده، يحرم عنه من بلده. طيب، في لو كان إنسان ليلة الفطر عنده نصف صاع زائد عن حاجته، الواجب صاع أليس كذلك؟ طيب، يقول عندي نصف صاع، هل يجب عليه يخرجها أو لا يجب عليه يخرجها؟ نعم. طيب، إذا قلنا لا يجب لأنه ليس الصاع